ما فلا يهودي لمسلم إلا حدثت نفسه بقتله. وهذا حديث غريب جدا. وقد يتارى ورسجر أن أقربهم مودة بالذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى من هذه إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية وفي كتابهم من ضربك على خدك لا على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم قسيسين ورهبان لأنهم لا يستكبرون أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم واحدهم قسيس وقس واحدهم قسيس وقس أيضا وقد اجمع على قسوس. والرهبان كمراهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب وركبان وفارس وبركان. قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجملته رهابين مثل القربان وقرابين وجردان وجرابين. وقد اجمع على رهابنا ومن الدليل على انه يكون عند العرب واحدا قول الشاعر لو عاينت رهبان طيرا القي في الحلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل. وقال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا بشر بن ادم حدثنا له نصير بن ابي الاشعث حدثنا الصوت الدهان عن جاثمه بن رئاب عن جاثمه بن رئاب قال سات سلمان عن قول الله تعالى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وقال دع قسيسين في البيع والخريف اقرا فقال دع القسيسين في البيع والخريف اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم صديقين ورهبانا وكما رواه ابن مردوي من طريق صوابه حامية بن رئاب كوفي روى عن سلمان وروى عنه الصلت الدهان هكذا ذكره جرح التعديل وقال سمعت أبي يقول ذلك وهكذا ذكره اللامي في ميزان الاعتدال في ترجمة صلت بن عمر الدهان حامية وجعله فيما اسمه حامية ايضا بالحاء بعيد عن حرف الجيم قبل حامية وبعد حامية في بعيد عن حرف الجيم حامية فقال دع القسيسين في البيع والخرب والخرب اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم صديقين رهبانا وكذا رواه ابن مردوي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نظير بن زياد الطائي هكذا في النسخة أيضا لكن صوابه مضير ضباب المعجمة ابن زياد شيخ حدث مضير ضباب ابن زياد شيخ حدث عنه يحيى الحماني قال الأزدي منكر الحديث مضير بالضاب نون وضاب مضير نظر نعم في المشتبه للمصنف أن مضير ابن زياد الطائي عن ابن القطان وجماعة فذكره البخاري ومطين بالمهملة ووهمهما الدارقطني وهكذا ذكره في ميزان الاعتدال وهكذا في الجرح بين أسماء من اسمه مطير مضير ابن زياد الطائي أرسلت للدهان عن جاثمة بن رئاب عن سلمان به وقال ابن أبي حاتم ذكر ذكره أبي

يشهدون لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الطبراني حدثنا أبو شبيب عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد الحاشية قال كذا في مخطوطة الأزهر. وفي المعجم الصغير للطبراني ذكر الفتحة أبو شبيب بالتكبير. نعم. الاسم عندنا عبيد الله عندنا بالتكبير عبد الله. نعم. كل عند عبد الله حدثها عبد الله. كل عند عبيد الله حدثها عبد الله. وقال الطبراني حدثنا أبو شبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبي حدثنا عباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي عن قتادة وجعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع قال إنهم كانوا خرابيين. كانوا خرابيين أو خرابيين بالكاف خرابيين يعني فلاحين كرابين. كرابين نعم كأنهم يقال أكشارين يقال منهم يقال كسماري كرابين معروف من الفلاح الأكار الأكارون هم الفلاحون شغل وقت القوة يقول نعم في سرابة كرابين فطريقة اللهم قالوا كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن ابي طالب من الحبشه. فلما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القران امنوا وفاضت اعينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم اذا رجعتم الى ارضكم انتقلتم الى دينكم. وقالوا لن ننتقل عن ديننا فانزل الله ذلك من قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطبع ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. بهذا الثناء على من يبكي عند سماع القران وان هذا مما ينبغي المؤمن ان يتاثر بسماع كلام الله وتلاوه كتاب الله. ولهذا نجحهم بقوله واذا سمعوا ما انزل الرسول صلى الله عليه وسلم مما اعظم الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان القران يتاثر به ويبكي. يقول عبد الله بن الشخير دخل عليه ويصلي قال سمعت لقلبي ازيزا كازيز من الدنيا من البكاء. قال عائشه كان الصديق واذا قام بالناس ما يستطيع يسمعهم القراءه من البكاء. قل يا عبد الله انك يسمع نشيده وراء الصفوف فالبكاء من خشيه الله له شان عظيم. حتى ورد في حديث السبع ان يظلهم الله في ظله ورجل ذكر الله قال هو بطعنا. فينبغي لقارئ القران وسامع القران ان يتدبر ويتعقل عند تلاوته وعند استماعه لعله يتاثر لان قلبه يخشى لان عينه تدمع كما جرى للاحياء. نعم. ذكر الكرب الحزن ياخذ بالنفس ثم قال وجمعه الكروب وكربه الغم فاقترب وهو مكروب وكريم. والفدو وتطييب القيد على المقيد وإثارة الأرض للزرق كالكرب. الكرب الحزن ياخذ بالنفس كالكربة بالضم جمعه كروب وكربه الغم فاقترب وهو مكروب وكريم. والفدو وتطييب القيد على المقيد وإثارة الأرض للزرع كالكراب. كرابين مثل أكشعين. وبعد ذكر والكرابة بالضم والفتح ما يلتقط من التمر في أصول السعد. وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله